ما حكم صلاة العيد؟ صلاة العيد يظن بعض الناس أنها سنة وقد قيل ذلك، ولكن الصحيح أنها فرض واجبة، بل لم يأتي الأمر للنساء بحضور صلاة من الصلوات بالتأكيد مثل ما جاء في صلاة العيد، مثل ما جاء في صلاة العيد. ولذا في حديث حفصة بنت سيرين عن أم عطية، حفصة بنت سيرين، بنت سيرين كما تقدم لنا كانت امرأة عابدة وعالمة، وكانت قلما تخرج من بيتها. أحد التابعين قال: ما رأيت أفضل من حفصة؟ قالوا: الحسن وبن سيرين. قال: ما رأيت أفضل من حفصة؟ قالوا: الحسن البصري وبن سيرين. قال: ما رأيت أفضل من حفصة. حفصة عندما سمعت بأن امرأة من الصحابة قد جاءت، وهي أم عطية نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله تعالى عنها، جاءت إلى ابن لها كان في المرض، بلغها وهي في المدينة، جاءت إلى البصرة، بلغها أن ابنها مريض، فجاءت من المدينة إلى البصرة حتى تريد أن تلحق عليه، فوجدته قد توفاه الله سبحانه وتعالى، فلم يحدث عنها إلا أهل البصرة، أهل المدينة ما حدثوا عنها وهي مدنية، ما حدث عنها إلا أهل البصرة، وحدثوا عنها بأحاديث وإن كانت يسيرة ولكنها في غاية من الأهمية. حفصة عندما سمعت أن المرأة قدمت لبست ثيابها وجاءت إليها وقالت: إني سمعت من امرأة قد نزلت قصر بني خلف وتخبر عن زوج أختها وأنه قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، نسأل الله من فضله، وأن أختها قد شهدت 6 غزوات من هذه الغزوات، أن أختها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر بإخراج الحيض وذوات الخدور والعواتق، ويعتزل الحيض المصلى، أمر بإخراج ذوات الخدور، المرأة التي غالبا تكون في خدرها أمر بإخراجها، والعواتق وهي النساء الشابات، والحيض، وتعتزل الحيض المصلى. إذا لماذا تخرج؟ تشهد الخير وتشهد دعوة المسلمين. قالت امرأة: يا رسول الله، المرأة منا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. انظروا إلى التأكيد، لتلبسها أختها من جلبابها. فأكد عليه الصلاة والسلام على خروج النساء في صلاة العيد. وقد بوب البخاري قال باب ما جاء في شهود الصبيان الصلاة، ثم ذكر قصة لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وابن عباس تعلمون كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا، فأخذ من ذلك بشهود الصبيان. فإذا كل الناس قد أمروا بالخروج في صلاة العيد.